ادي الواحد بيتكلم كلام مفهوم مش كلام يعني متخصص لاصحاب الشأن، وانما اي حد يفهم كلام عادي، وان كان فيه نوع من انواع التطرق الى يعني تجارب واحداث واشياء لم يمر بها الكثيرين، وانما احنا بنوصلها وبنشرحها وبنقولها وبنحللها وبنلقي عليها الضوء، وهذا هو الذي وصلنا اليه من كلام يفهم الاخر. احيانا الانسان يتحدث وما يفهمش الاخر شيء من الكلام اللي بيتقال، سواء كان واضح كلام واضح يعني المفردات اقصد واضحه ومعروفه، ولكنه لن يفهم يعني الوضع او الحاله او الموضوع، مش هيفهم لانه قد يكون يعني بعيد عنه، لم يخوض غماره، وقد يكون كلام غير مفهوم، مفردات صعبه، مصطلحات مختلفه. فهنا طبعا تكون الحاله ايضا صعبه ولا يفهمها الا المتخصصون. فاذا في نوعين من الكلام او ثلاث انواع من الكلام، الكلام العادي اللي يفهمه اي حد، يعني زي ما بنجد والله التمثيليات على سبيل المثال والافلام الواحد بيدخلها، وان كان رغم ذلك هناك من لا يفهم لا يفهمها، وانما هناك من يقعد يشرح القصه والموضوع والاشياء، قد يكون فيها نوع من انواع كده برضك الغوامض يعني، او الاشياء اللي بتمر سريعا وتحتاج الى شرح، وقد يكون هناك اشياء زي الاشياء المتخصصه لما بنفتح والله بنجد استاذ في الجامعه بيتكلم، واستاذ في مدرسه بيتكلم في ماده من المواد، مش هيفهم المفروض شيء. وفي الكلام العادي اللي الكل بيفهمه زي الاخبار، وان كان حتى الاخبار في هناك البعض لا يفهمها